بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نشأنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 بعد 400، وفي الصفحة 53 بعد 900، ومع عنوان يندرج فيما يتعلق بقضية الدعاء، حيث إن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الدعاء ينفع. بهذا ورد كتاب الله عز وجل، وجاءت سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودرج على ذلك الصالحون والأولياء والعارفون. العنوان: إدامة الطلب من الله مؤشر على الإجابة. طبعا العنوان تضمن قضية الإجابة التي وعدنا الله عز وجل بها، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتضمن العنوان قضية الدعاء، إدامة الطلب يعني إدامة الدعاء. وبين إدامة الطلب وبين الإجابة، من حيث إن الإدامة تشير إلى الإجابة، نجد أنفسنا أمام إذا دعا الله عز وجل وتأخرت الإجابة، هل يترك الدعاء؟ قال لا يترك الدعاء. إدمانك طرق الباب، باب الله تبارك وتعالى، دليل على أنك تحقق العبودية لله عز وجل، من حيث إدامتك الوقوف على باب الله، ومن حيث إنك تحقق الأنس بالله عز وجل وأن تسأل الله تبارك وتعالى، ومن حيث إنك تستجيب لدواعي صفتك الذاتية ألا وهي الافتقار والاحتياج إلى الله عز وجل، ومن حيث إنك إنما تترنم بالثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، وتتقرب إلى الله عز وجل في ثناء الدعاء بالصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هذه الحيثيات نجد أنفسنا أمامه إذا ما تأخرت الإجابة لا يصح أن تؤيسك قضية الإجابة من حيث تأخرها عن أن تدين قرع باب الله تبارك وتعالى. إدامة الطلب من الله مؤشر على الإجابة. ما ينبغي أن يدفعك تأخر أمل العطاء على ترك الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى ضمن لك الإجابة. ومن الأحاديث والأخبار التي جاءت في هذا الإطار، علاوة على أن قضية تأخير الإجابة فيها معنى الامتحان والاختبار لهذا العبد، سأل الله عز وجل ثم سأل الله تبارك وتعالى أيتركه؟ قال لا يترك، إذ إن الله عز وجل ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. بل ربما يطلب الله تبارك وتعالى من الملائكة الذين يكلفهم بإنفاذ ما أراد الله عز وجل أن يجيبك به، أخروا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، وهذا لعله من القمم. والله أعلم، أرى أنك مهما كنت بحاجة